الحديث

ويجب أن تعرف هو شيء يجعله الإنسان من أول الله يعجبه ويحبه هو لا رده عن عدده هذا هو الفعل كيف يعجبك لم يعجبه قال عليه الصلاة والسلام قال هذا هو المحسن من الفعل ويجب أن تجعله إنه كان سواء إلا يكون ولكنك لا تحفظ به ولا تدع بها حاجتك من الحديث الصحيح أن الله يقول يا رب لا أقدر ولا أنا ولا غير أي متعة إذا كنا ولا غير لما عاهر أو يحكي من المريض يحكي بهذا الغير لكن يدعو الحاجة لا أقدر ولا وقد روى آلام أن رجلا من عباس وجماعة من السلف وقال إلى أبي أحمد حدثنا من لا ماذا من منهم ويحفظهم حتى من ضرهم إن كان الناس ضرهم في أعيان اليهود في المدينة من المدينة وكانوا نافع الله نحن قومهم قتلهم الحسد وكلموا قالوا على كلام رسول الله قالوا لي عباد الاصنام انتم غير واحدة من محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون انهم كفار وكفار وان محمد لا الحق ولكن من الهوى والبغي ومن هذا نعوذ بالله الله قتلهم الله قتلهم الله كعب بعث اليهم المسلمين قتله وغفله وتأمين على المسلمين وقالوا بكل لا ويقرأ في حسنهم من الغير والقبول الشعب فهو معه وقالوا انهم الله ما على النفس ولا كل عين لو اطوى عليه يكون معه وصار معه حتى بكل الله عن قبل حمد وقال لنا احمد حتى يرى محمد بن ابي ابي من عن داوود عن ابي مكان بن عباس قال لما قدم كافر ويشرع نفسك فقالت اليه ألا ترى هذا السنور المنتجر من قوله يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحديد وأهل الشدا وأهل السدانة وأهل السدانة قال أنتم خير قال ونزلت إن شهادة والأكثر ونزل ألا ترى الذين أوتوا رصيدا من الكتاب إلى نصيرا وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أجلة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان علينا حج الاحزاب من قريش فطهى وبني قريظه خليج بن اخطب وصلى ابن ابي الحقيق وابو رافع وصبي ابن ابي الحقيق وابو امر الزهير وحوح وحوح ابن عامر وعوده بن قيس وعنا وحوح وابو امر وعوده ومن بني وائل وحن حاله الله وحن حاله وحن حاله ذلك وحن حاله الله الله أكبر لا وحن حاله وحن حاله وحن حاله وحن وقال سائرهم من بني النبي ولما قدم على قريش قالوا هؤلاء احكام يهود واهل العلم من كتب الاول اسالوهم ادينكم خير ام دين محمد فسالوهم فقالوا ادينكم خير من دينه وانتم اهل فقالوا دينكم خير من دينه وانتم اهل وقالوا دينكم خير من دينه وانتم اعدال وممن اتبع فانزل الله وانتم اعدال حتى لأنهم إنما قالوا إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين إنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم. قالا لعن لهم وإخبار لأنهم لا ناصر لهم الدنيا ولا الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين إنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق فتفوا الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فتح الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من أنهم نصيب من المسلمين لا يؤتون الناس نقيرا. ولهذا قال بقياس لهم وكفى بجهنم صغيرا اي ونبغى بالنار عقوبه لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم في الخبر ان الله يرسلا. هذا لا تخاطر به بل هو تحذير للجميع. ان الانسان من طبعه مثل بشره وكانت من الوجه يجزئ الله من الوجه لا خطر ودخل لدح كما قال الله جل وعلا هم يستعجلوا ويستعجلوا بذلك ينفق سبحانه ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء وقد حفظه سبحانه وتعالى. وليس الامر جاهديه لا بعيد اليهود ولا بعيده الا المعتبره ولا بدينه ولا بعيد بغيره فهجر الله سبحانه وتعالى ليس بخير لله بغير ذلك. الله استغرب ان يخرج محمد عليه الصلاه والسلام فكفى من قبله من اجل المؤمنين فقال بأبي ابراهيم والانبياء بعده وتفاقمه في الجنه وقومه في ذنبه وقوم صالح بصالح وقوم سعيد بسعيد وقوم يقتلوا كيف هذا المجتمع وما اكثر الناس ولا حاصل الا منهم ثم قص الله كتف جماعه من الانبياء في صوات الشعراء قال بعد كل قصه ان في ذلك لآية وما كان اكثر منهم وإن ربك له الأمر سبحانه وتعالى. عزيز جماد مظهر ونظر سبحانه وتعالى فظلال كل شيء قضى على كل شيء سبحانه وتعالى وضحيه لعباده بيهدي للجزاء بقبول الحق ويجيب من يشاء لعلمة بالغة وأسباب ذلك إعوانه ورغبته بإسلامه لأمر الله وإنكاره هوى نفسه. ليعود لعقله أن يقول أن محمد الحق وأن رسول الله ليعود لعقله كفروا بذلك وأنكروا وكتموا الحق نصابا لعاجل آية آدم غرامة في مطامعهم ومعاتبهم عند قومهم محبوبا لمحمد صلى الله عليه وسلم العرب ان يكون عنده نبي فقد اظهر الراغبين واعلى قيمته يرغب اليهود واتباعهم من الكرى فلا ينبغي لعاقل ان يعتبر بهؤلاء ويتاسى بهؤلاء الظالمين والمجرمين فان الواجب على من عرف الحق ان يقاتله وان يلتزم به لو كان الحق مع قومه ومع غير قومه الحق فوق الجميع والحق بالاتباع متى ظهر وجهه قام دليله وجب على من امر ذلك الاخذ به والاستقامه عليه من خالف اباءه اجداده واهل بلاده وان اخبر بذلك امرا كثيرا فان الحق يبين الله في الارض والحق بالاتباع فمن تذكر انك ولا أصحاب الهوى إلا موافقة أهوائهم ولهم عليه فإن كان عنك بالغدر والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وهذه الثلاثة أهواء ما دام من يأتيهم إن هدى من الظالمين. فالعاقل عاجل بقوله النجاة لن يتلف حقا جميلا ويقبله من جاده ويقوله اين وجده ولا تجعله دينه تدع زوج المعنى ولا تدع عامه مال ولكنه الدليل ويعظم على الله وان قابله ويتبع الله الحق وان كان بعيدنا عنه ويدعو الباطل ولو كان عنه وقوله الحق فوق الجميع وقال بالاتباع اتباعك لأهل بلدك أو لآبائك أو أسلامك أو لصديقك أو لغير ذلك. إن الذين آمنوا بآياتنا فغفر الله كلما نبت جنوبهم بدلناهم جنوبا على آل يدعوك العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي آية مطهرة وندخلهم ذل المنزلة وقال أن يعطي به في نار جهنم من كفر بآياته وقد تعرضنا فقال إن الذين كفروا بآياتنا الآية أن ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم ثم أخبر عن بيان عقوبته ونقاره وقال وما نزل بجنودهم بدل الله الجنود وما آل وجنود العذاب ويحيط بجميع أجزائهم وأجرامهم وهو مسلم فيسمع ويسمع في الدنيا يؤمر بها تقول النار من فوقه ومن تحته إلا أن الأسمع بها تمر بها ثم قاله السقاء قال تعالى لهم من جهنم ومهاد ومن فوقهم رواح ومهاد لا تحتك الرواح يعرف التي فوق من النار نعوذ بالله فمعنى أنه يتقلب إلى النار أنه فوقهم تحتهم على إيمانهم وعلى ثيابهم وهم يتقلبون أينما كان جاه العقاق الموحدين إن الله قولها لا تعمرهم تقول من إن من تقول النار إلى كعبه إلى عقبته إلى خطوه خطوه إلى خطوته وهكذا العرب لكن لا يتلاها إلا الأشقى وإنها قال تعالى إن الكوزان تدخل فيه نارا تدخل فيه إياها بدون مهورهم إن شاء الله تعالى قال الأعمى عن ابن عمر إذا اعترف جنودهم بالدنيا جنودا غيرها دون الأمثال ثلاثة رواه ابن أبي حاتم وقال أبي يزيد الحضرمي أنه بلغه بالآية قال يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين ليل من العذاب رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم إلا ما نبي جنودهم بأن لهم من غيرها لأن هذه التي عقت التي زارتهم تلبسون بها وما تجدد لهم المنزلين ثم نوجد جدة وجدة جنود وعلى أساس الجنود من تلك الجنود كما قال الله يعود هذا المزيد جدا جديدا يقدر جدا جديدا على أساس الجد الأول كما قال الله تعالى وقال ابن ابي ادم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد الثلاثه حدثنا حسين بن جزي عن زائده عن هشام عن الحسن قوله كلما رغبت جنودهم الايه قال تنجزهم في الليل مثل الليل 70,000 مره قال حسين وزاد في ابنين عن هشام عن الحسن كلما رغبت جنودهم قيل لهم عودوا تعالوا وقال يرى مجرى الحكام بن عمار حتى لنا سعيد بن يحيى حتى لنا سعيد بن يحيى يعني السعداني حتى لنا نافع المولى يوسف الدرمي البصري عن نافع بن عمر قال قرا رجل عند عمر هذه الايه انما لبث جنودهم بدل الله الجنود غيرها فقال عمر اعدها علي فاعادها فقال معاذ بن إني تسميعها تبدل لي ساعة 100 مرة وقال عمر هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه ابن بدوي عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد بن أبي عن هشام بن عمار به ورواه من رجل آخر فقال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران حدثنا إبراهيم بن محمد بن خالد حدثنا خباب بن خليقه حدثنا نافع بن عازب ابو حرمل حدثنا نافع عن ابن عمر قال كان رجل عند عمر هذه الايه قيل لا رجل جنود ومن ايه قال فقال عمر اعدها علي وكن فعل فقال يا امير المؤمنين انا عندي تسليم هذه الايه قراتها قبل الاسلام قال فقال هاتها يا فعل فإن جئت بها فما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقنا فإنها لم ننجت إليها فقال إني قرأتها قبل الإسلام كلما نجد جنودهم بدل الله جنود غيرها في الساعة الواحدة 60,000 مرة فقال عمر هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي بن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر فقال عنك هذا وقد رواه ابن الغوي عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد بن الوزير عن هشام بن والده ورواه ابن اخر بلفظ اخر فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران حدثنا ابراهيم بن محمد بن حارث حدثنا فضال بن فضوح حدثنا نافع بن ابي هرمز حدثنا نافع بن ابي عن ابن عمر قال كنا رجل عند عمر عائلا يحيي انما رجلت جنوده من ايه فقال فقال عمر ايضا علي يغنك فقال يا امير المؤمنين انا عندي كثير هذه الايه قراتها قبل الاسلام قال وقال هاتها يا بعد وان جئت بها كما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك وانا لم ننجو اليها فقال ان وقعتها قبل الاسلام كلما لم تجنود عند الجماعه من غيرها اتباعها ستسجدين او مئه مره فقال عمر هكذا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرضي الله عنه تكفر من الكتاب الاول الذي ما عليه الارض ما قاله ما قاله الله بانه من هذا فقال عمر هكذا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرضي الله عنه مكتوب في الكتاب الاول الذي كاحدهم اربعين ذراعا وسنه سبعين ذراعا وبطنه لو يدع فيه جبل ليدعى الا اكل كلها بذنوبه بالذنوب ذنوبا غيرها وقد ورد في الحديث ما هو ابلغ من هذا قال الامام احمد حدثنا يحيى حدثنا ابو الحكمي وعن ابي يحيى عن ابي يحيى القتال عن مجاهد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم الله بالنار حتى ان بين زحمة اذن واحدهم لا هذه مسيرة سبع مئة عام ولا مسيرة سبع مئة عام وان غلبت به سبعون ذراعا فان ترتحل بها ابن احد تبرد به احمد من هذا الوجه وقال المراد بقوله انما ولد الطويل الطويل على ميزه الكتاب انما يطير العروض يطير قال لم يعد لها قال الامام احمد حدثنا يطير حدثنا ابو يحيى الطويل عن ابي يحيى القتال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعظم على النار بالنار حتى ان بين زحمة اذن واحدهم الى هاتفه مسيرة سبع مئة عام فان الغلب به سبعون ذراعا وان مسعه به احد فمرض به احمد بن هذا الوجه وقيل مراد بقوله انما ظن جنودهم اي فرامينهم اتى عن دليل وهو ضعيف لانه بلا ضعيف وقوله للذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا على إخبار أن أهل شهدائه جنات عدن التي تجري فيها الأنهار من جناح جميع حجابها ومحالها وأرجائها أنهار وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يقول عنها ولا لا يقولون ولا يقولون ولا يقول عنها حولا وقوله لهم بها أزواج مطهرة أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الذين لبسها بالناقصة كما قال ابن عباس مطهرة من الأقلال والأذى وكما قال عطاء والحسن والضحاك والنخيل وأبو صالح وعطية والسديد وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنقام والسباق والمني والولد وقال قتادة مطهرة من الأذى والمعادن ولا حول ولا قوة وقوله فندخلهم ممن ظليلا أو ممن أنية كبيرا قليلا كذبا أنية قال ابن جرير حدثنا ابن كسام حدثنا عبد الرحمن وحدثنا ابن مثنى حدثنا ابن الله قال حدثنا جوزه قال سمعت على الضحاك يحدث على ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للجنه لجزره هل انا الضحاك؟ من الضحاك لجازع؟ من الضحاك؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لشجرة يسير باطل ظلها بأداء من لا يقوها شجرة الخلد. هذه ليلى عن رجل عن ابن عباس الآية قال هي متهمة بالبر والفاجر. وقال محمد بن حنبل معنى ذلك انها عامة تعم جميع الناس بما عليهم اداء الامانات لاهلها في الدنيا قبل الاخره وانها تحمل الحقوق التي لله والحقوق التي للناس. لهذا قال عز وجل لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه الى من تؤدى في الدنيا واخل بها المكلف فانها تؤدى يوم القيامه لا تضيع على اهلها حتى يقص لكياس الجلحى الى الجنه من اكياس القرماء التي نطعت هذا غير الحق والنبهين اذا قص من بهائم وكياس المكلفين الله اعلم. الامانات تحمل ما اتمن الله عليه العباد من صلاتهم ونبوئهم وحسنهم ونكراتهم ثيامهم حجهم وسائر ما اوجب عليهم. فان هذه الصلاه لو صلى على الانسان المصلى لو صلى على الانسان بغير بنور من يطلع عليه اذا الله الذي خلقه وكرعه هذه العباده ولو بخل بالزكاه او بعضها ويطلع عليه وهكذا صيامه لو اخل به او حج فريضه ولو حج عند الناس فليخ الله يطيل ذلك. هكذا بقيه الامانات الواجب ان تؤدى كما شرع الله الواجب ان تؤدى كما شرع الله فان اداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا من عمل عملا ليس عليها بنصارى. وهكذا حقوق الناس الامانات الداية الدين الحواري الدين لا يدري هذا ما يقول عنده للناس يؤدي وأن لا يخونه. لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عز وجل في سورة آل عمران المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يوعون الأمانة حتى تؤدى. وعظم كان هذا قوله سبحانه ان عرض الامانه على السماوات والارض والجبال امن ايش منها واشفقن منها وقبلها الجبال الايه. فكل الناس لا ينتبه لهذا الامر العظيم ولا يضع حق رعايته ويحل له بذلك خطر العظيم والفساد والضعف في دينه وسوء العاقبة ما لا يعلم نجاحه إلا الله سبحانه وتعالى. ويحمل المسعود هذا أن تدخل على ما هو طيانه في النار ويدل على أن الخائن يدخل النار من قام الأمانة متوعد من النار يقال أد الأمانة بل أن ذلك وذهب في الدنيا وتمثل الأمانة مثل الأمانة من ذهب أو فضة أو غير ذلك تدعى للنار ويذلها إذا قعد بها زلة من حقته لا يدفعها له ولو هكذا ولم نبل وعيد عظيم نبل بل وعيد والتحذير. وإن كان التقرر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلد في النار ما دام ما فعل التوحيد والإيمان لكنه يتوعد بالنار على معاصيه من زنا او سرقه او حقوق والدين او قطيعه رحم او اكل ربا او قطيعه زور او غير هذا من المعاصي ويتوعد على ما مات عليه من الكبائر. لكن مهما كانت الحال قد اجمع اهل السنه والجماعه على ان العاصي لا يخلد في النار وانه ان دخلها فإنه يعذب عذاب مؤقت خلافا للخوارج المعتزلة القائلين بأن العاقل مخلد في النار كالكافر. هذا قول باطل عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة في تحليل العاقل في النار هذا قول باطل مخالف لأدلة شرعية. حين قاله لما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروج أهل المعاصي من النار بعدما تعذبون فيها ما شاء الله وما خرجون من النار إلى نهر يقال نهر الحياة نهر من الجنة وينبتون فيك لا تموت الحبة في حمل الصيف فإذا تتام خلقهم أطلعهم الله الجنة ولا يبقى في النار أبدا أحد من التوحيد لا يبقى في النار مسلم أبدا وإنما يبقى فيها الكفار الذين ماتوا على كفر ويخلدون فيها أبدا الأعباد الذين قال فيه سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار الله سبحانه يريد بما يخرجون من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هنا ورد في بعض المعاصي من الخروج وخروج مبطأ تعلق به كثيرا وطوالا ولكن خروج مبطأ يقول سبحانه هو يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول سبحانه في القاتل والجاني المشرك ومن لا يدعو مع الله الها اخر ولا يكون في حضر الله الا بالحق ولا يهنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مكانا هذا الخلود مختلف بحق المشرك هذا خلود داعي امد الاعباء بحق القاتل والزاني اذا كان لم يستحل وقتل الزنا بل مات على التوحيد فان خلودهما ليس بداعي فخلود مؤقت له نهايه المعبر بالخلود عن طول الإقامة والعرب تعبد بالخلود عن طول الإقامة فبعض الناس قد يخلد منا فطول إقامة في النار نعوذ بالله بسبب ما مات عليه من الزنا أو قتل مسلم بغير حق أو قتل إنسان بغير حق قد وعد هؤلاء بالخلود في النار وإن كانوا لم يستحلوا ذلك أو قتلوا معصية لا كفرا لكنهم خمدوا خلودا له نهاية ولا وقت ينتهي إليه إلا يؤمن الله برحمة سبحانه وتعالى إلى الجنة لأنه مات على الإسلام مات على التوحيد ومن مات على التوحيد لا يقلد أو من الخلود ومن مات على خلود الله عز وجل لا يقلد خلود الدائر الأبدي ولا يخلد بعض البقاء خلودا له نهاية ويقوم الإقامة كما في حق القاتل والزاني كما في الآية الكريمة وكما جاء ذلك من قتل نفسه يدخل الناس قلده في قلبا بغلبه فيها لأنه قتل نفسه وأنه كان قتل نفسه بحديدة ويتوجعها في نار جهنم وإن قتل نفسه بصمد ويتحسعه في نار جهنم وهكذا يعذب بما قتل به نفسه نسأل الله لكنه بما جاء في النصوص المتواترة لا يبقى في النار أبد الآباد بل له نهاية وإنما يبقى فيها أبد الآباد مما تبقى على قول الله سبحانه وتعالى من سائر الكفار وقال محمد بن الحنفية يا عامة للبر والفاجر وقال ابو العالية الأمانة ما أمر به وله عين أو لا تسلموا سواء عليكم إلا تجزون ما كنتم تعملون نعم وقال ابو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الطعام مسروق قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة أؤذنت على فرجها وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال يدخل فيه وعد السلطان النساء يعني يوم العيد وقد ذكر كثير من المبشرين المعنى يدخل فيه الدعوه الى الله وعد السلطان والامين والخطيب بعض الناس بعض النساء حيث يسر ذلك أوعظهن إذا صلى مع المال أن يمعين ولم تكنه خطبة وجب أن يخصهم بوعية موعظة إذا لم يسمعوا موعظة الدجال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبا من الأمانات أن يؤدي العلماء واجبهم بعض الناس فيه الناس تعليمهم أشياء وإعجابهم وتحويلهم ثم ردت ما أعطوا الشعور. أنه أنا ملاذ الواجب على أهل العلم أيما كان، كما أنه يجب عليهم التعليم والتوفيق إلا يجب عليهم نحو الإسلام والدعوة إليه أينما كانوا وحسب